من تعلم القرآن وعلمه. والنوع الثاني التعليم المعنوي، يعني تعليم التفسير، أن الإنسان يجلس للناس يعلمهم تفسير كلام الله عز وجل، كيف يفسر القرآن. والقرآن كما نعلم متشابه، تجد أحيانا بعض الآيات تتكرر بلفظها، مثل يا أيها النبي جاهد الكفار أو المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه تكررت بلفظها في سورتين، في سورة التوبة وفي سورة التحريم. وكذلك كثير من الآيات يتكرر في القرآن متشابه، فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن وأعطاه القواعد لتفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن. وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على ما يريده هو، كما يفعل أهل الإلحاد في آيات الله عز وجل من أهل التعطيل وغيره، يحملون الآية على غير ما أراد الله. مثلا يقول في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول وجاء أمر ربك، هذا حرام لا يجوز، لأن الذي يفسر القرآن إنما يشهد على الله أنه أراد كذا، وهذه عظيمة ما هي هينة. لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناية إذا فسرته بما تريد أنت، فكيف بكلام رب العالمين؟ ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب أن الإنسان يتحرر من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري. لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس. ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات، يلقى للطالب مثل فسر الآية كذا وكذا، فيكون الطالب ليس عنده في تلك الساعة استحضار لمعناه، فهل يفسرها بما عنده؟ نقول نعم، لأن هذا يختبر، وإذا أخطأ فعنده من ينبهه، لكن يتحرى الصواب. أما الإنسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم فإنه لا يجوز له أن يقيم على هذا، لأن كلام الله عز وجل ليس كغيره. أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر الذي يجيد القرآن يتقنه، هذا مع السفرة الكرام البررة. وهؤلاء السفرة الكرام البررة هم الملائكة، كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالماهر مع الملائكة. وأما الإنسان الذي يتتعتع في القرآن ويتهجاه وهو عليه شاق فله أجران، الأجر الأول أجر التلاوة، والأجر الثاني أجر التعب، أجر التعب والمشقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. فالذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه له أجران، أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن، لكن الأول أفضل منه، لأن الأول مرتبته عظيمة، وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك لكن له أجر. ونضرب مثلا لهذا ولله، والثواب ليس له نظير، لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن دراهمه قليلة، وإنسان آخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن عنده درهم كثيرة، الأول أفضل. فالمهم أن الماهر بالقرآن المجيد فيه مع السفرة في الكرام البررة، وأما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذن تالي القرآن ليس بخالف مهما كان، رابح على كل حال.

وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذه الأحاديث في بيان استحباب تحسين الصوت والقراءة في القرآن الكريم. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ والتين والزيتون، قال فما سمعت قراءة أحسن من قراءتي أو قال صوتا أحسن من صوتي، وكلاهما صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو أول وأولى من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشهر به. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن وأحسن الناس أداء في القراءة، لأن القرآن عليه أنزل، والقرآن هو خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل، لأن التين من قصار المفصل، ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن الجبل أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك، لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل كالتين وإذا زلزلت وما أشبه. وكذلك أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، فقال من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال العلماء وهذه الكلمة لها معنيان، المعنى الأول من لم يتغن به أي من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهدى من سواه فليس منا، وهذا لا شك أن من طلب الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله. والثاني من لم يتغنى أي من لم يحسن صوته في القرآن فليس منه، فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتغنى أن يحسن صوته في القرآن وأن يستفي به عن غيره. وأما الحديث الثالث حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، فقال له عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ. القارئ تجده مركزا على أن لا يخطئ في القراءة، والمستمع يتدبر ويتأمل. ولهذا قيل القارئ حالم والمستمع شارب، يعني القارئ يحلب الناقة أو الشاة والمستمع شارب هو الذي يستفيد. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال أقرأ عليك القرآن وعليك المسلم، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف تكون الحال. فقال حسبك الآن، يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به يوم القيامة شهيدا على أمته، لأنه يؤتى يوم القيامة بكل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد. الأنبياء شهداء، العلماء شهداء، لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق، هم الذين يحملون شريعة الرسل إلى الخلق، فهم شهداء. فالعالم يشهد بأمرين، أمر أعلى وأمر أسفل. الأمر الأعلى يشهد بأن هذا حكم الله، والأمر الأسفل يشهد بأنه قد بلغ الناس، لأن العالم مبلغ. فمثلا يقرأ آية، يقرأ حديثا ويقول للناس معناها كذا وكذا، اعملوا بها، فيشهد عليه، فهو شاهد من طرفين، طرف أعلى وطرف أسفل. الطرف الأعلى أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد، والأسفل أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه فقامت عليهم الحجة. فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد. أول من يشهد الرسل، نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه، ويؤتى على هذه الأمة، يؤتى من هذه الأمة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يستشهده الله فيشهد أنه بلغ، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك اليوم، في ذلك الوقت، في يوم عرفة، لما خطب الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة، قال: آل هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. لما وصل هذه الآية بكى عليه الصلاة والسلام، لأنه تصور هذه الحال، تخيلها حالا عظيما، كل أمة جافية وكل أمة تدعى إلى كتاب، كل أمة جاءت على الركب من شدة الهول وعظمته، كل أمة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولهذا قال في الآية الكريمة التي وقف عليها عبد الله بن مسعود: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، يعني يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا ولا يكتمون الله حديثا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يودون أنهم بقوا في الأرض أو أن يكونوا ترابا، ولكن لا ينفعهم. ولهذا قال: ولا يكتمون الله حديثا. فالمهم أنه يجوز للإنسان، نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه، ولو كان هذا القارئ أقل منه علما، لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى حسن صوت وحسن أداء، وإن كان قليل العلم فلا بأس أن تقول: يا فلان جزاك الله خيرا، اقرأ عليه. إما أن تعين له ما يقرأ، وإما أن تدع الأمر إليه فتستمع. رحمك الله. وفي هذا الحديث بركة القرآن، أنه ينتفع به القارئ والمسلم، ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة، وأفيدها وأصلحها للقلب وأرضاها للرب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرا وباطنا، يموتون عليه ويحيون عليه. اللهم إذا كان الإنسان محتاج للحديث فلا يفتح الراديو على القرآن ولا المسجل،

فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها. فالصمد إذن معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ليس له أولاد عز وجل، لأنه غني عن كل أحد. قال الله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، يعني قالوا إن الله يلد وابنه عزير. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فأبطل الله ذلك كله، لم يلد ولم يولد، وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. فهو الأول وما بعده كائن بعد أن لم يكن. أما الرب جل وعلا فإنه أول أزلي أبدي، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه ويكون ندا له، لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك. ولما افتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريحا هوى من ألين المخلوقات. هذا الهوى دمرهم تدميرا، وهم يقولون من أشد منا قوة. فالله عز وجل لا يكون لهم كفوا أحد. واعلم أن كفءا فيها ثلاث قراءات: كفوا بضم الفاء والواو، يعني أنها بالواو وضم الفاء كفوا، ولا يصح أن تقول كفوا بسكون الفاء. وفيها قراءتان أخريان: بالهمز مع سكون الفاء وبالهمز مع ضم الفاء، كفءا وكفوا. وأما مع الواو فإنها مضمومة، ونسمع كثيرا من القراء يقرؤونها بالسكون مع الواو، وهذا لحن. فأنت إذا قرأتها بالواو ثم الفاء كفوا، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. يعني في الأجر، أجرها كأجر ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عن القرآن. ولهذا لو قرأه الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لم تجزئ، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء. قد يكون الشيء معادلا للشيء في أجره ولا يعادله في إجزاء. أرأيتم مثلا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني يعادل عتق 4 رقاب. لكن لو كان عن إنسان رقبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ما أجزأت. فيجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء. فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب، لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. ولهذا لو كررها الإنسان في صلاته 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. والله مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.